إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع آداب المحدث حتى يعني نتحلى بها، وأيضا نتقع آداب طالب الحديث ونتحلى بها بإذن الله. انتهينا في الأسبوع الماضي من أن أول هذه الأداب وأم هذه الأداب وأس وأساس هذه الأداب هو الإخلاص لله جل في علاه. وقد بينا أن المسلم بين أن من طلب الحديث أو طلب العلم يريد به الدنيا أو يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فهذا لم يرح رائحة الجنة. ونقلنا قول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث بغير الله مكر به، يعني مكر الله به جزاء وفاقة، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قبل أن أبدأ في الأدب الثاني، بعض الأسئلة أريد الإخوة تجيب عنها عمليا، ومن عنده استحضار الآن ضبط صدر فنسأله الآن. القول الفصل في محمد بن عقيل وابن لهيعة وإسماعيل بن عياش، طبعا هذا نابع من إيش؟ هذا نابع من أي تدريس درسناه؟ هل الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل وكيفية التوفيق بين كلام أهل العلم. القول الفصل في ابن لهيعة واسماعيل بن عياش ومحمد بن عقيل وعبد الله بن سلمة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أذكر التحقيق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. أنا على هذا الوضوء. أذكر التحقيق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أيضا حديث: من وجدتموه، أو قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. بس نحن نشوش عليه، فأنت لو تكون سامحنا. فمن وجدتموه يأتي هذه الفعلة، أو قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. أريد القول الفصل في هذين الحديثين. السؤال الثالث، هذه لابد الإخوة تهتم بها، الله يكرمكم، بين لنا قول الحافظ ابن حجر في بعض الرواة: ثقة يرسل كثيرا. والفرق بينها وبين قوله ثقة يدلس كثيرا. ثم اضرب لذلك مثلين. رددوا علي السؤال، رددوا علي السؤال، بين قول الحافظ ابن حجر: ثقة يرسل كثيرا، والفرق بينه وبين قوله في الراوي: ثقة يدلس كثيرا. في حد عنده أي استحضار يتناوش من قريب في هذه المسألة قبل أن نتكلم عن آداب من أهم الآداب التي لابد من المحدث أو طالب الحديث أن يتحلى بها؟ ولا نجعل ذلك آخر الجلسة حتى تتدبروا أمركم؟ أخذوا، نعم أخذوا، لما ماتوا موتونا على السبورة، فيعني السبورة سنتين شغالين فيها. فإن لم يكن هذا يبقى ها؟ ما خدت شيء؟ من أدى؟ طيب إيش فيها؟ أنت ما أخذت مثله؟ أنت ما أخذت السياسة في الأصول؟ طيب أنا الآن أنا لا مش تأثير فقه، أنا أتكلم عن الحديث، طول الحديث. نتكلم عن الحديث. أنت أخذت أمثاله على السبورة أكثر من الحديث، بينا كيف الترجيح في مسألة الشذوذ والنكارة و... خلاص أنا قلت من استحضر من هذه الأسئلة شيئا فليأتنا به. الأدب الثاني الذي لا بد أن يتحلى بها أو به المحدث أو طالب الحديث هو العمل بما تعلم، وهذه كأن الرجل المحدث يتحدث وهو عاري عن هذه المسألة، لكن لا يركب المرء العاقل الإثم على الإثم، إذ أن الإنسان إذا حدث الناس ولم يعمل هو تعلم، عنده العلم ولم يحدث الناس أثم بذلك، وأثم تارة أخرى على عدم العمل، فهما إثمان، إثم عدم التحديث وإثم عدم العمل. أما إذا تعلم فحدث الناس يقصد بذلك أن ينفق زكاة ما عنده، فهذا الذي تعلم فعلم فارتفع عنه الإثم الأول، يبقى الإثم الثاني أو يبقى الجهل الثاني الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ونعوذ بالله أن ينجينا الله من هذه المهالك. فإن من أهم آداب العالم المحدث أو طالب الحديث الذي يعلم أن يعمل بما تعلم به. وقبل أن آتي بالأحاديث والأثار أضرب لك أمثلة كانت في السلف، ولذلك كانوا دائما يؤثرون في من يجلسون معهم. الحسن البصري أو غير الحسن ما أذكر الآن، هو ابن الجوزي طبعا وقعت له هذه الواقعة، أنه لما قيل له رجل يتكلم عن العتق وفضل العتق، وأن الرجل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أعتق عبدا أعتق الله له بكل عضو آخر من النار، فجاءه رجل فقال إني أرى المرار يعني في عبوديتي هذه أو في رقي، فقال له انتظر ما تكلم عن اعتاق أو فضل العتق إلا بعد أشهر، والرجل كان كأنه يائس من كلامه، فجاء في ذات مرة فتكلم عن فضل العتق وفضل الذي يعتق وفضل الرجل الذي يقدم إلى الله جل في علاه هذه الفضيلة. فبعدما تكلم سمع سيد هذا العبد هذه النصيحة فما لبث إلا أن أعتق هذا العبد، فبعدما حمد الله رجع إلى المعلم أو إلى المحدث فقال له لما تأخرت علينا في هذا؟ قال والله ما كان عندي من المال ما استحضر به عبدا فأعتقه ثم أتكلم على هذا، يعني يرى في نفسي أنه لا بد أن يتكلم عن شيء يفعله، لا سيما وأن الحديث المرعب في الصحيحين أن رجلا كان يدور أو يأخذ بأقتابه في والعياذ بالله في نار جهنم، فكان أهل الجنان ينظرون إليه ويندهشون يقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني أنت الذي أرشدتنا إلى هذا الخير فانتفعنا بهذا الخير، فويل ثم ويل للذي يحدث. اللهم استعان، هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة، وإذا كان الله ستره مرخى على العبد في الدنيا فالفضيحة في الآخرة ليست بهينة. فالغرض المقصود يقولون أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكان يقول أنا الذي كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من المكر بالعبد، إذ الله جل في علاه إذا أراد بعبد سوءا مكر به، فإذا ومكر الله يكون خفيا لا يكون جليا، يزين للعبد عمله فيحسب أنه يعمل لله وهو لا يعمل لله، ونعوذ بالله من الخذلان. وكما قلت أرعب من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه ثلاثة أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذلك علي بن أبي طالب ينصح نصيحة على الملأ لطلبة العلم وللمحدثين وللمعلمين، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، نعوذ بالله من الخذلان. إذن الأدب الثاني هو أدب مهم، ألا وهو العمل بما تعلم المرء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام، أعوذ بالله من هذا الزمان، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم. وعن يعني أروع ما يضرب في هذه الأمثلة هو خارج، لكن الخارج كانوا يعملون لكن عملهم ما كان على السنة. قال وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم. طيب ما الحكمة أن يحملون العلم مع أنهم لا يعملون به ولا يستفيدون به عملا؟ ما الحكمة في ذلك؟ أنا أقول الحكمة، أحسنت شيء، هذا أهم من الحكمة التي لابد أن يقال فيها، أن الله جل وعلا يحفظ دينه بهم، أما هم إذا هلكوا ولا يبالي الله جل في علاه، لأن الله يحفظ الدين بإيش؟ بالرجل الفاجر كما يحفظ الدين برجل البر، فهو يحفظ العلم ويحمله حتى يعلم غيره من الأتقياء الأبرار الذين يعملون لدين الله جل في علاه. هذه أول شيء. والثاني أن يكون حجة عليه. قال: سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم على نيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقا. هي العزلة أفضل لنا أحسن. أنا أرى الكلام ينطبق علي لا على الآخرين، ينطبق والله انطباقا تاما. فهذه الجلسات سنحاسب عليها حسابا عسيرا يغفر الله لنا. ويخالف عملهم على علمهم، يجلسون حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل، أعوذ بالله. لأن المجالس ما جلست إلا للشيطان، ما جلست إلا للنفس. وذلك ابن القيم يقول: من أظلم الظلم أن يصبو المرأة لتعظيم نفسه وهو لا يعظم ربه في قلبه، ويصبو إلى تعظيم نفسه في حلقه، يجلس يريد الناس يشيرون عليه بالبنان، يعظم، يقال قال فلان، أفتى فلان، وهو أصالة لا يعظم الله في قلبه والعياذ بالله. فهذا من أظلم الظلم. ولا غرو أن أقول علم السلف وعمل السلف بمن يقتدي بهم. الإمام مالك كان أقوى وأفضل وأنبل تلاميذ الإمام مالك هو الإمام الشافعي. عندما جلس له في المجلس وجلس يستمع الحديث وهو يأخذ بإصبعه في لسانه، يلعب بإصبعه في لسانه، فتضايق وغضب الإمام مالك من ذلك بعدما انتهى المجلس. فقال له: مالي أراك سيء الأدب. بعدما انتهى الناس وولوا قال: تعالى هنا. على كان الشافعي طفل يعظار ما ارتقى إلى حتى فوق 15. فقال له أو غلام، فقال له: يا غلام مالي أراك سيء الأدب؟ قال: وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: أنا أقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين هبة ورع هؤلاء الذين يحدثون عن المسلم. فقال: وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب في إصبعك. قال: والله ما كنت ألعب في إصبعي، ما عندي العظم ولا القلم ولا الكاغد. يعني هم كانوا يكتبون على إيش؟ العظم أو الجلد المدبوغ، يكتبون عليه الأحاديث، يحفظون به الأحاديث. قال: ما عندي العظم وما كان عندي الكاغد، فأردت أن أملي أو أكتب ما تملي علينا من الأحاديث، وأنت قد أمليت علينا حديث كيت وكيت. ثم ذكره كل الأحاديث التي ذكرها مالك بالأسانيد، فانبهر مالك بالشافعي فأخذه بعدما احتضنه قال: مكانك هنا. فأخذه على البيت يخص بالتعليم. هذا الشافعي الذي هو أنبل تلاميذ مالك، الذي وافق مالك وجلس مع مالك، فقال له مالك عندما اندهش من قوة حافظته وذكائه وعلمه، فقال له الإمام مالك: إني أرى أن الله قذف فيك نورا أو في وجهك نورا، فلا تضيعه بالمعاصي، إنه سيكون لك شأن. فيعني نبغ الطفل في هذه الجلسة حتى نظر الإمام فقال: إنه سيكون لك شأن، وإني أرى فيك نورا، فلا تضيعه بالمعاصي، اللهم احفظنا من كل معصياتنا يا رب العالمين. فالشاهد الذي سيأتي من هنا: الإمام الشافعي بعدما انتهى من علم الإمام مالك فقال الإمام مالك: أستأذنه. قال: إلى أين يا شافعي؟ فقال: إلى العراق. يريد يذهب أن يتعلم علم الأحناف، علم الرأي، أهل الرأي. وذلك هم لما سموا الشافعي ناصر السنة، لأنه جمع بين القياس، أهل الحديث وأهل القياس. فكان أهل المدينة لا يستطيعون أن يجابهوا من أهل العراق، ليسوا بالهينين وإن قطروا، هذه سعيدة لك. فكان صراحة أهل الحديث لا يستطيعون أن يجابهوا أهل القياس وأهل الرأي، لأنهم كان لهم منطقا عجيبا. فلما ذهب الشافعي وذهب دخل المسجد، فلما دخل المسجد وجد رجلا يصلي، فوجده يصلي صلاة ليست بإيش بالصحيحة، فأخذه فأراد أن يعلمه، قال: من أين أنت؟ قال: من أهل الحجاز. فنزل عليه المصلي العامي، نبطي هو معامي، هو الذي نزل على الشافعي. فذهبوا إلى محمد بن الحسن، كان يجلس في المساجد يصحح أخطاء الذين يصلون بالصلاة التي لا ليس لها من الأثر حظ. فذهبوا إلى محمد بن الحسن وإلى أبي يوسف، فقالوا له: يعني جاء رجل يعارض أبا حنيفة، أما تقفون له؟ فقالوا: من؟ فقالوا فأشاروا عليه. فذهب إليه محمد بن الحسن، فلما سأله عن المسألة وأراد أن يختبر علمه أولا، يعني هل هو يستحق؟ ودي فتنة العلماء، أنهم يرون الطالب عندهم هل يستحق ولا ما يستحق. فأراد أن يختبره، يرى هل يستحق أن يجلس معه ثم يبقى فيه نقاش علمي ولا لا. فقال له: كيف تصلي أو كيف تدخل الصلاة؟ فقال له الشافعي الكلمة المشهورة، أحد يعلمها؟ مثل الأخ اللي بيقرأ القرآن، إما نحن الآن نشوش عليه. الإخوة اللي بتقرأ القرآن، يا إخوة بس احنا تكلمنا الأسبوع الماضي من آداب المجلس لمثل هذا. نحن الآن ممكن نقع في إثم أن نشوش على صاحب القرآن. وأنا أقول الآن هذا مجلس عقد ومعروف أنه مجلس علم، فإما الإخوة إما تجلس وتتعلم، أو ممكن لو أراد القرآن في غرفة خالية أو في الخلف، بحيث لا نكون نحن ممن يشوش عليه أو هو يشوش علينا فيقع أحدنا في الحرج. أستبيحكم عذرا، يعني اللي بيقرأ القرآن ممكن يقرأ في الخلف حتى يستفيد ونستفيد. والله أحد يفهمهم بقى. فالغرض المقصود، فقال له يعني بما تدخل الصلاة؟ طب كيف تدخلون أنتم الصلاة؟ فرض وسنة لفرضين؟ تأكد، ها توافقونه أم تخالفونه؟ توافقونه؟ توافقونه صح؟ حجازة مع راقي القطرو، هذا الرجل من أهل اليمن، يعني مش معلوم هل ده من أهل الحجاز ولا لا، مع أنه بعض العلماء يدخلون اليمن فيها. ها؟ ما رأيكم؟ لا، هو يدخل الصلاة بفرضين وسنة، يدخل بالنية كفرض صح ولا لا؟ وطبعا العلماء اختلفوا هل النية شرط ولا ركن؟ سنقول نوع الأساس أنه ركنين وسنة أو فرضين، يدخل بالنية ويدخل بإيش؟ التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهو طبعا الشافعي ما كان هينا، كان ذكيا، علم أن محمد الحسن يختبر هل هو يستحق أن يجلس معه علمين ولا لا. كان ممكن يقول له أنني أكبر أستقبل القبلة وأكبر وأقرأ الفاتحة، فهو قال له ذلك بركنين وإيش وسنة، والسنة رفع اليدين. فلما علم ذلك، لما سمع محمد الحسن، عشان كده أنا دائما عندما يقولون لي أقول أنا أعرف طالب العلم من جلسة واحدة، أقسم بالله هي مسألة واحدة يتكلم فيها، وإن كان هو أخطأ فيها، لو خالف الجمهور بهذه المسألة أنا أعرف. لما؟ لأن تناول طالب العلم للمسألة يظهر كيف يستنبط الحكم من الدليل، يظهر كيف يناقش العلماء، بيظهر من مسألة واحدة تقول هذا طالب علم متقن أو هذا مقلد. ولذلك كثير من طلبة العلم نجلس معه ما أرى إلا أبوك لغيره، هو مردد فقط. أما طالب العلم المتقن بيظهر من المسائل دائما، يعني أنت اجري عليه مسألة خلافية قل له هذه المسألة اختلف فيها العلماء، كيف ننظر في هذه المسألة وانظر كيف سيكون. فهو الشافعي كان ذكيا فأعطاه بالقواعد والضوابط الأصلية، فلما سمع ذلك قال تعالى كل إنسان يحترمون أهل العلم. المالك أول ما سمع الشافعي قال تعالى إلى البيت، فنفس الأمر محمد الحسن أخذه وجلس معه. فخلط الشافعي بين علم الحديث وعلم القياس أو علم الرأي، فأصبح وسطا بين العلمين، فكان ينافح عن أهل الحجاز أمام أهل الرأي أمام أهل العراق، لأنهم كانوا دائما يسكتون أهل الحجاز. إذا قال رجل يقول حدثني فلان وفلان، يقول له هذا الحديث فيه كذا وكذا، ويأتي به بعلم الفقه المد فلا يستطيع أن يرده. فكان الشافعي خلط بين العلمين فكان يصد عن أهل الحجاز هذا. الغرض المقصود هو ما ذهب إلا بأمر من؟ لا، لما استأذن من؟ الإمام مالك. وهذا الذي نقول فيه هذه الرواية، أنه ترى كثير من الذين يجلسون في المجالس يغضب غضبا شديدا إن كان طالب العلم الذي كان يطلب عنده يذهب يطلب عنده غيره. والغضب غضبان، يمكن أن يغضب لأنه ازدرى مجلس علم لا يمكن عز عليه أن يجده ويذهب إلى مجلس وعظ وتذكير. ممكن يقول له يا ابني أنت هكذا تضيع نفسك، لو قال له ذلك هذا ليس بغضب، هذا غضب لله، لأنه الآخر لا يعرف مصلحته. لكن لو كان هو أخذ منه العلم وذهب يأخذ من غيره العلم، لأن ما في أحدية، الأحدية لله، الأحدية المطلقة لله، ما في أحد ينفرد في الساحة. في الساحة الله جل في علاه جعل كثر ممن يحفظون هذا العلم ويعملون به ويعلمون الناس. فالغرض المقصود كثير من المجالس الآن ممكن يغضب لو ذهب وجلس لغيره. شو الإمام مالك؟ الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، جاءه الشافعي قال أردت أهل الرأي، يعني خلاص أنا شبعت من مجالس الحديث وحفظت الموطأ. وطبعا وحفظ الموطأ في 15 يوم، حفظ الموطأ بفضل الله. الشافعي كان آية في الحفظ، كما قال بعضهم في المؤرخون يقولون كان إذا فتح المصحف يضع يده على الصفحة التي لا يريد أن يقرأها، يعني هو إذا قرأ في الصفحة اليمنى يضع يده على اليسرى، لأنه إذا وقع بصره على آية من الآيات أو على صفحة من الصفحات فيها الآيات حفظها عن ظهر قلب، فحتى لا يشوش على نفسه فيقع بصره هنا وهنا فيدخل يتداخل الحفظ في صفحتين. فحفظ الموطأ في 15 يوم وسمعه للإمام مالك، ثم قال أريد أهل الرأي، يعني أريد أن أتعلم علم أهل الرأي. الإمام مالك ما غضب، ما أخذه وقال أنت منكر الجميل أنت جاحد، لا، قال له تعال فأخرج ماله، قال هذه هدية، كانت هدية منحة جاءت للإمام مالك، قال هذه هدية فنصفها لأولادي ونصفها لك. شوف يجعله ابنا من أبنائي، بل هو أفضل من أبنائه، وده صحيح، أبوة العلم أفضل من أبوة النسب، لأن أبوة العلم تجعل الابن هذا ما ينقطع الحسنات إلى يوم القيامة، أما أبوة النسب ممكن الولد يخرج رجلا عاديا، لكنه لا يرفع مقام الأب كما يرفع طالب العلم لأبيه في أبوة العلم. فقال هذه نصف لك ونصف لي، ثم أخذه على حافة المدينة وقبله واحتضنه ثم دعا له. انظروا إلى الإخلاص، كان الأمر لله جل في علاه. الغرض المقصود أن هؤلاء يعملون بما يعلمون، يعلم أنه يتعلم لله ويعمل لله ويعلم لله، والبغية، وهذه التي يعني تتقطع وتتفطر القلوب لها، البغية الأصلية في هذه المسألة هي نصرة الدين، والبغية الأصلية في التعليم أو التعلم أو الجهاد هي رفع راية لا إله إلا الله، لا للشخص. ولذلك هذه النية نعاني منها كثيرا، التداخل هنا تداخل قوي جدا. هل اللي أنت بتفعله هذا هل هو لنصرة الدين؟ أو نقول المجاهد، كثير من المجاهدين يدخل عليه من هذه المسألة، هو يجاهد من أجل الشهادة، وهذه ممكن يدخل فيها شرك وهو لا يدري. المسألة كلها هي مسألة رفعة الدين، فالبغية كلها أو البغية كلها هو أن يبتغي المرء رضا الله جل في علاه ونصرة الدين. فكان رضي الله عنهم ما يفعلون ذلك إلا لنصرة هذا الدين. فهو قال الشافعي هذا لو تعلم من الغير سينشر العلم فينصر الله به الدين، والله أعلم بالقلوب وأعلم بالإخلاص. وهذا أيضا كما قلت أدب من الأدب التي لابد أن يتحلى بها المرء، العمل بما تعلم، يعني يعمل بما تعلم أن النصر للدين وأن العلم ما يكون إلا لله، وأن تعظيم الله يستوجب منه أن يعلم الآخرين ليعلمه لتعظيم الله جل في علاه فيفعل ذلك. أيضا عن مطر قال خذ العلم ما نفع، وإنما ينفع العلم بالله، إنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه، نعوذ بالله من الخزلان. وعن ابن عيينة رحمه الله قال إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكره. بمعنى أن الذي يطلب العلم من أجل أن يعمل به هذا الذي يسارع في مرضات ربه جل في علاه، ويطلب الرقي عند الله جل في علاه، ولا يطلب الكراهة أو يطلب المنزلة المكروهة عند ربه جل في علاه حتى لا يسقط من عين الله جل في علاه. أيضا قال الثوري إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني. فانظروا الثوري يجعل ميزان العلم هو العمل بهذا العلم. قال أبو الدرداء من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل. وذلك أنا أذكر كلاما للثوري أنه قال يا أهل الحديث زكوا عن هذه الأحاديث، ثم قاس بالزكاة. ممكن أحد يكمل لي المقطع؟ هي المسألة بالتدبر. قال يا أهل الحديث زكوا عن هذه الأحاديث، أحسنت، كل 40 اعمل بحديث واحد، حديث واحد تعمل به كل 40 فإنك عند الله جل وعلا عامل بما تعلمت. وبسند صحيح عن علي بن أبي طالب موقوفا وهو موضوع مرفوعا قال كل الناس هلك إلا العالمون. إذن العالم على بر النجاة لأنه يعلم الحق من الباطل، الصواب من الخطأ. كل الناس هلك إلا العالمون، ثم يعني قطعنا إرابا بما يقول بعد ذلك. قال كل الناس هلك إلا العالمون ولا إلا العالمين. اسكت يا رجل، أنا عمال نخطأهم من الصبح وانت ساكت استحياء وهم مش عايزين يردوا. كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون في خطر عظيم. قول قاتل. قال كل الناس هلك إلا العالمين، فأهل العلم هم على بر النجاة إلا العالمين، وتعاسة وخيبة وخسارة للجاهلين. الجاهل كما بينت كثيرا، الجاهل يربأ بنفسه عن جهل، يعني لو وصف بالجهل لغضب غضبا شديد مع أنه جاهل، وهذا كفى به مذمة. فقال كل الناس هلك، ودي دلالة على أن الجاهل حتى وإن كان عابدا، نعم حتى وإن كان عابدا فهو على شفير هلك. أما رأيتم الراهب أصبح على شفير هلك لأنه قنط عبدا من عباد الله من رحمة الله جل في علاه، فهذه هلك له. وأيضا ممكن للجاهل أن يتعبد وهو طيلة الليل يتعبد ويقول مدد يا حسين، بعدما قيام الليل طول الليل ويستغفر في السحر، أذن بزغ الفجر، فبعدما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد يوم جاي قالش الله يا سيدي يا حسين مدد يا بدوي مثلا، كفر أو أشرك وهو لا يعلم، هو طيلة الليل في قيام الليل، فالجهل ضياع. وذلك قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. اللهم اجعلنا ممن يعمل بما يتعلم. قال المسيح عليه السلام، ده رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال المسيح عليه السلام: من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. انظروا، إذا رأيت، إن أردت العظمة أو التعظيم لنفسك فاجعله من الرفعاء الشرفاء الأفاضل الأكارم الأماجد، فهم الملائكة، كما قال علي بن أبي طالب: يعني ليكن أحدكم مجهولا في أهل الأرض معلوما في السماء، قلبه أو جسده مع أهل الأرض وروحه تحلق بأهل السماء. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. وعن الحسن قال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، وإن العلماء همتهم الرعاية. هذا الكلام فيه ملاحظات. أولا، إذا قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، هذا كلام فيه نظر، بل لو تعلم المرء ولم يعمل هو يجازى بهذا العلم، لأن طلب العلم نفسه عبادة، عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه، فإن العبد إذا رفع الجهل عن نفسه تعبد له بهذا، فهذه يجازى بها. لكن المجازاة طبعا الكبرى والعظمى لا تكون إلا بالتطبيق. فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، وإن العلماء همتهم الرعاية. طبعا تفسير هذا الكلام أن السفهاء يحملون الحديث حتى يقول حدثنا ويأخذون على ذلك الأجر، أما العلماء يتعلمون ليطبقوا هذا العلم الذي يتعلمون. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا أروع الأمثلة التي ضربت من لدن عمر إلى أحمد بن حنبل، كل هذه السنين الطوال قرون الخيرية كانوا ما يتعلمون حرفا واحدا إلا التطبيق، ما يتعلمون إلا لأن يعلموا، لا، الأصل في قلوبهم أن يتعلموا ليعملوا. ولذلك عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في كم؟ يقال في 6 سنوات، وقيل في 10 سنوات. لما؟ لأنه كان ما يحفظ حرفا إلا يتعلم الحد الذي ينوه له هذا الحرف فيعمل به ويطبق به. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا علم حكما من أحكام الله جل في علاه لا يأمر الناس به، يذهب أولا إلى أهل بيته بالدر ويقول: اسمعوا، إني غدا سآمر الناس بأمر أقسم بالله لو لم يأتمر به أحد منكم لجعلته نكالا بين الناس. يعني أولا أهل البيت الكل يفعل، طبعا عمر ما أدراكم ما عمر وما يفعل في بيته، فكان يفعل ذلك تطبيقا على نفسه ويطبق على الناس. الغرض المقصود أنهم كانوا يتعلمون ليعملوا ثم يعلموا. وعن واسلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما فأدركه أعطاه الله كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله كفلا من الأجر. طبعا نتسامح في هذه الأسانيد لأنها من باب الترغيب في التعلم ثم العمل به. الأدب الثالث وهو الأخلاق الشريفة السامية. الأدب الثالث للعالم أو طالب العلم الأخلاق، يعني يتعلم العلم ويتعلم معه الأخلاق. الأخلاق هي ميزان رفعة المرء أو ميزان انحطاط المرء. كنت دائما أتكلم مع إخوتي أقول: الدين خير ما في الدنيا، والدين يأتي على المرء، إذا تحلى بالدين لابد أن تنظر في هذا المرء عند تنشئته تربيته، هل عنده أصول خلقية ولا لا؟ فالأصول الخلقية متحكمة، فالدين إذا جاء إلى أصول خلقية راقية سامية يعلو بالمرء، وإذا جاء الدين على عدم أصول خلقية يكون خيرا، لأن المرء حاول قدر إمكان أن يهتم برضا الله جل في علاه، لكن لن تجد من الأخيار، أبدا لن تجد من الأخيار. ميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ فقال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا: ما عن ذلك نسأل؟ قال: عن معاد الناس تسأله؟ قالوا: بلى، أو قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ثم قال: إذا فقهوا. أناط المسألة بالعلم. فالغرض المقصود العلم والدين إذا جاء لرجل أو لامرئ عنده أصول خلقية ارتقى وسمى بهذا الرجل. أما الذي يعني فضي من الأصول الخلقية ويعني أراد أن يتحلى بالدين فهذا وإن كان فيه الخير لكنه لن يرتقي ويسمو إلى معالي الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن ميزان الخلق أو ميزان الرفع عند الله هي الخلق، وميزان التقوى هي الخلق. التقوى حسن الخلق، وهذا أسلوب حصر كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه. التقوى حسن الخلق، فحسن الخلق هي ميزان التقوى، ولذلك ما أثقل ما يكون في ميزان العبد هو حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وفي غيره بسند صحيح يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، رحمكم الله، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ولذلك كان يهتم كثيرا أهل العلم بالخلق مع العلم. وقد ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. يعني تعلم العلم وتعلم مع العلم الأخلاق، لأن الأخلاق لابد لها من وازع. العالم أصالة إذا كانت له الهيبة وله الخلق الرفيع يؤثر في من حوله. ونقول: لسان الحال يؤثر أكثر من لسان المقال، ولسان الحال يغلف بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هو رأس الدعوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الدعوة، هو أصل الدعوة، فكان أحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. يعني إيش خلقه القرآن؟ عجيب هذا، ما تفسير هذا؟ كان خلقه القرآن، وفي أحد خلقه القرآن؟ أريد إجابات. الآن عائشة تسأل في مجلس التحديث خلق النبي، فقالت: النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. كيف هو القرآن تمثل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطبق ما في القرآن؟ هو في القرآن في أخلاقيات؟ ده كل ها عجيب شيء. طيب أنا أقول: هل القرآن فيه خلق؟ يعني فيه ذكر الخلق؟ ها أدي ما عندك طالما كبرت. القرآن كله خلق صحيح ولا لا؟ وكله حث على الأخلاق الحميدة المليدة. بل بين الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعض الإخوة قول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا تأليف القلوب ما هو إلا بحسن الخلق. طيب أحد يضرب لي مثلا أو يفسر لي كان خلقه القرآن، يعني مطبقا لأوامر الله في مسألة محاسن الأخلاق وكانت واقعا عمليا، فسره لي بالحديث هذا الكلام واضربه لي مثلا عمليا. في رواية تثبت هذا، تثبت التطبيق العملي لأوامر القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، رواية سهلة جدا في الصحيح. ها ليس من مالك ولا مال أبيك، ماذا حدث؟ طب وإيش هذا؟ وأين هو من تطبيقه في القرآن؟ عامة أحسنت بالمثل، وقف عنده. أنا أريد الآن فقط أن تبين لي برواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أوامر لا فيطبقها عمليا. تأتي بها العام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. الله أكبر، أحسنت. نعم، قام مطبقا لها، وهناك رواية على آخر حياته. طيب هذه الرواية برضو أوضح لكن صحيحة. جزاك الله خير. لا اصبر، لا أنا ما هذه الرواية التي أريدها. الله يهديكم. أجل النبي صلى الله عليه وسلم توصل بإيه؟ هذا هو. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. ها أكمله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك. ماذا قالت عائشة؟ قالت: ما رأيت ساجدا إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. قالت: يتأول القرآن. يعني إيش يتأول القرآن؟ يعني يطبق القرآن. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يأتيه أمر ولا نهي ولا يأتيه إرشاد إلا ويطبقه في حينه. فهذه الرواية هي أوضح ما تكون أولا بالتصريح، مش احنا ترتيب الأدلة أن يكون بالتصريح أولا ثم بعد ذلك بالإشارة والتنبيه صحيح، هذه أوضح الأدلة لأنها جاءت بالتصريح، قالت يتأول القرآن تطبيقا عليه. ثم نضرب له هذا المثل عندما أخذه وعلمت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم له ويضرب له بسهم أو يقول اعطوه ويأمر له بعطاء ويقول رحم الله موسى، تطبيقا لقول الله تعالى هي صحيحة، لكن الآن أنا بتكلم على المثل نفسه. قال رحم الله موسى قد أوذي يعني بمثل هذا وأشد من هذا وصبر، واصبر كما صبر أولو العزم أحسنت. في آية أخرى؟ لا لا أنا بتكلم أنت لا نحن أنت في رقي طلبة علم، أنت فهمت من السؤال؟ إيش هو السؤال؟ أيوة أوذي موسى، هو الآن السؤال في محل هذا، أوذي موسى فهو يطبق القرآن في ذلك، يعني يفعل ما فعل موسى. ها؟ مما قالوا نعم أحسنت، بس أنا أريد التطبيق في الآية، كما قال أخ واصبر كما صبر أولو العزم. في آية أخرى ما شهادة على العموم لقد قالنا في قصصهم هذا، أولئك الذين هداهم فهداهم أحسنت، هذه أيضا نص في المسألة. إيش ثاني؟ مش حد حافظ سورة الأنعام؟ نعم هذه، لكن في أخرى ولا هي في سورة المائدة، ممكن يكون هذا الوهم مني. ايش هي؟ انا اديتكم بالسورة اتوا بها. فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم، هذا تطبيق ولا ماشي تطبيق؟ فصبروا على ما كذبوا واوذوا، فهو صبر على ما كذب واوذي تطبيقا لنفس الآية. فعمدا النبي صلى الله عليه وسلم هو اصلا وإن تستغفر لهم 70 مرة أحسنت، إيش فعل بقى؟ وجه الدلالة فيها؟ نعم، هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن الله جل وعلا يرحم هؤلاء المنافقين. غاد المقصود هذا هو أصل الدعوة وأساس الدعوة، تحلى بالأخلاق الكريمة، وذلك أثرت في كل الأمم، فكانوا ينهمرون كالسيل إلى الإسلام من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من الأخلاق الحميدة التي لابد أن يتحلى بها العالم أو الداعي ما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق واللين. اللهم ارزقنا الرفق واللين، نعاني كثيرا من هذا، لأن الله جل وعلا قال ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا من حسن خلق العالم أو الداعي يستنبط كله من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في القول، الكرم والعطاء، أيضا السماحة والغفران. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل عطاء قال انظر إلى هذا الوادي من الشياه أو من الغنم هو لك، ماذا قال الرجل؟ ذهب إلى قومه بأسرهم، قال يا قوم أسلموا إني أتيتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأدخلهم الله جل وعلا في الإسلام بهذا العطاء. الغرض المقصود أن هذه الأخلاقيات لابد أن تكون رأس مال العالم وتكون رأس مال طالب العلم. من هذه الأخلاقيات أو من الأحاديث التي تحث على ذلك حديث عن النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهذه طبعا لو جلسنا فيها في مجلدات لن ننتهي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرتقي بخلقه إلى المعالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن يسير من أخلاقيات أهل العلم ومجالسهم في مجالس الطلب، كيف كانت أخلاق العالم وهو يحدث وأخلاق طالب الحديث الذي يتلقى من العالم. أختم اليوم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون، أو قال تواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون، يعني من الاثنين تتواضع لمن تتعلم منه وهو يتواضع لمن يعلمه. قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم، يعني الجبابرة من العلماء هم الجهال حقا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.